هو ده السقوط بكامل معناه. فالإنسان العاصي لكلمة ربنا مش مقصود بيها بس اللي بيعمل ممارسات خاطية وفظيعة وفجور وإلى آخر الكلام ده، لكن مقصود بيها الشخص اللي بياخد هذا الموقف الرافض لسلطان الله ولطاعة كلمة الله. بيقول الناس دول جهال روحيا، وعاملين يشبه هذا هذه المعصية هذه الخطية بمرض صعب جدا يحتاج إلى كلمة ربنا للشفاء. في احتمال تاني بعض المفسرين بيقولوه، انه ممكن الاحتمال ده بيقويه آية جاية بعد كده لما بتقول في عدد 18 بعد من والجهال من طريق معصياتهم ومن أثامهم يزلون، بيقول كرهت أنفسهم كل طعام واقتربوا إلى أبواب الموت. كرهت أنفسهم كل طعام واقتربوا إلى أبواب الموت. فبيقول هنا هو مش بيتكلم على أي خطية، لكن بيتكلم على الخطية التي قد تصل بالإنسان بسبب ممارستها إلى مرض صعب جدا، بحيث أنه يوصل في المراحل الأخيرة. يعني ممكن ناخدها في عالمنا النهاردة بالخطايا اللي هي زي مثلا الإدمان، اللي هو الإنسان يوصل في مراحله أنه فعلا يبقى كاره الشراب لهذه الصورة. فبيقول انه احتمال يكون المقصود انه هذا الجهل وهذه المعصية قادت الى خطايا لها اعراض مرضية، وممكن قوي الاعراض دي تقود الى موتهم وهلكهم. عشان كده ارسل كلمته فشفاهم. لما يشفوا من الخطية دي، يشفوا من اعراض المرض دي، ومش لازم الشفاء يعني حاجة دي حصلت او مش بس يعني معناها انها حصلت وبعدين خفوا منها، لكن شوفوا بمعنى انه تم تجنبهم هذا الامر. لما اختبروا كلمة ربنا في حياتهم ما عاشوش هذه الابعاد السيئة للخطية اللي ممكن تقودهم الى امور تصل بهم الى درجة تشبه درجة الموت من المرض الشديد جدا. فبيقول ارسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكتهم. طيب ايه طريق الشفاء وايه فكرة ارسل كلمته؟ الفكرة هنا انه دايما العلاج يكون من نفس سبب المرض. احنا اتفقنا مع بعض ان السبب الاساسي كان المعصية، فبما ان الداء سببه معصية كلمة ربنا ورفض طاعتها، يبقى العلاج في قبول هذه الكلمة وطاعتها. بيقول الكتاب المقدس اقبلوا بوداعة الكلمة المغروزة القادرة على خلاص نفوسكم. الفكرة هنا انه لما الانسان يقبل كلمة ربنا يشفى من هذه الخطية. ليه؟ لان الخطية كانت بسبب رفضه لسلطان كلمة الله، وده كان واضح جدا في عدد 11 لما بيوصف ايه مشكلة الناس اللي كان ربنا عايز يفديهم. بيقول لانهم عصوا كلام الله واهانوا مشورة العلي. فاصل المشكلة كان عصوا كلام الله واهانوا مشورة العلي، وعشان كده الحل يكون انه هو ده بقى الجهل اللي شفاهم ربنا منه لما بيقول الرب شفاهم والجهال من طريق معصياتهم ومن اثامهم يزلون. فاذا كان السبب بتاع المرض هو عصيان كلمة الله، يبقى سبب الشفاء والنجاة هو طاعة كلمة الله. أرسل كلمته فشفاهم. ليه كلمة ربنا بطاعتنا ليها تقدر تشفينا من مرض الخطية وتعمل الكلام اللي كنا بنقوله من شوية ده؟ الرب يسوع ليه كل المجد كان بيقول لتلاميذه كده، الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، في يوحنا 6 عدد 63. لو حاولنا نترجم الكلام ده للمعنى اللي احنا بنقرب منه النهاردة، نقول انه هذا الكلام ينجي من الهلاك، لانه اذا كان الهلاك هو الموت، اذا كان الهلاك هو انتهاء الحياة، هو سيطرة المرض وانتصاره، فالنجاة من الهلاك هي الحياة. فالكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة. كلمة ربنا زي ما بيقول الكتاب المقدس عنها في عبرانيين 4:12 هي كلمة حية وفعالة، وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة لأفكار القلب ونياته. كل دي صفات ترشح كلمة الله أنها تقدر تشفي. ليه؟ لأنها قبل ما بتشفي بتشخص. الإنسان اللي في جهله ومعصيته بيرفض سلطان الله هو مش دريان قوي بكده. يعني محدش فينا بيقول ايه انا ارفض سلطان الله، انا احب اعصى الله قوي قوي قوي قوي، انا هعيش عشان عايز انا انرفز ربنا، ده محدش بيعمل كده. لكن في نقصنا وفي ضعفنا وفي عدم امانتنا ما بنبقاش فاهمين ان اللي احنا حابينه وماشيين فيه هو في حد ذاته عصيان لكلمة ربنا وعصيان لربنا نفسه وإهانة لمشورة العلي. احنا بنهين الله لما بنقول له معلش اركن بقى كلامك ده على جنب وسيب لنا احنا الطلعة دي. احنا فاهمين العالم اللي احنا عايشين فيه ده. هتقولي لا تكذب، هو في حد النهاردة لا يكذب ويتمشي اموره يعني وهكذا؟ فاحنا بالطريقة دي من غير ما احنا حاسين بنهين الله. عشان كده كان داود بيقول للرب وهو بيصلي في مزمور اخر انه من الخطايا المستترة ابرئني. يعني في حاجات انا هي مستخبية انا مش قادر اعرفها، ودي برضو ارسل كلماته في شفاهم. ليه؟ لان الكلمة مش بس بتعالج، قبل ما بتعالج بتشخص، فبتفوق الانسان ان هو في قمة الشر وفي قمة عصيان الله، بيعمل الحاجة وبيشربون الإثم كالماء. زي ما بقول دايما مفيش حد بيشرب كوباية مية ويجي بالليل ضميره تعبان، إيه اللي عملته النهاردة؟ شربت مية، يا نهار أبيض يا نهار أبيض. عادي، وبنعمل خطية بنفس المنظر. لكن لما بتيجي كلمة ربنا ونسمح ليها إن احنا نستقبلها بتشفينا، أولا على إنها بتميز أفكارنا ونياتنا، ثانيا لو ما بنقبلها بتدينا حياة. عشان كده إذا كنت أنت زي الناس اللي بيوصفهم المزمور ده، تايه متخبط في طريقك بري بحري، مش عارف انت رايح فين ولا عايز ايه من دنيتك، بتعمل حاجات كتيره بتفرح بيها وبعد كده بتلاقي نفسك ملهاش اي قيمه، اذا كنت انت مريض، اذا كنت انت هزيل يعني بائس تعبان حاسس بانك غرقان، في نجاة قدامك، في كلمه الله قدامك، ارسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكتهم. واذا كنت في يوم من الايام قبلت الرب واختبرت شفاء الكلمة، يبقى لازم زي ما القرار بتاع المزمور ده اللي أشرت لحضراتكم ليه في بداية كلامي، ليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه على بني آدم. أنا عايز أشكر ربنا في كل يوم، يا رب أشكرك لأجل كلمتك اللي بتشفيني واللي شفتني واللي هتفضل تشفيني لحد ما اللحظة اللي يحصل فيها شفاء كامل من كل ضعفات الجسد، بإن يكون لي جسد جديد معك إلى الأبد. يا رب أنا بشكرك لأجل كده. الحاجة التانية يا رب أنا كمان عايز أخبر بموتك وبعملك لأجل الآخرين، إن هم كمان كلمة ربنا تشفيهم وأقدر أعلن ليهم هذا الحق، عشان يكون ليهم هذه النجاة اللي أنا اختبرتها في يوم من الأيام.